وقد قال الله عز وجل: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم، أي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، شاهدا عليكم يوم القيامة، كما أرسلنا إلى فرعون رسولا وهو موسى عليه السلام. فالرسل صلوات الله وسلامه عليهم حجة حتى لا يأتي الناس يوم القيامة يقولون: لم نبلغ بشيء، ولم يصل إلينا الدين، والله تبارك وتعالى لا يعذب من جهل بأمر، فالذين لم يصل إليهم الدين فهم لا يسألون، لأنهم ليس عندهم علم وليس عندهم بيان عن هذا الأمر. لذلك كثير من أهل العلم تكلم في العبر بالجهل، وبالذات في مسائل الاعتقاد وغير ذلك من الأمور التي ليس مجالها الآن. وتكلمنا عن طاعة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في المرة الماضية، والذين عصوا الرسول فأخذهم الله أخذا وبيلا. وكما جاء في الحديث: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. وهذا جزاء العصيان، حرمانه من الجنة والجلوس في النار، أعاذنا الله إياكم منها. ثم تكلمنا عن الأصل الثاني من الأصول الواجبة علينا أن ندركها، وهو أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. الله تبارك وتعالى لا يقبل من أحد عمل فيه شرك وفيه نصيب وحظ لأحد آخر أو بشيء آخر، فالعبادة تكون خالصة لله عز وجل، وهذا هو التوحيد الذي أرسل الله به الرسل أجمعين. فالله تبارك وتعالى لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته. والعبادة كما عرفها شيخ الإسلام أحمد بن تيمية الحراني رحمه الله قال: هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، اسم يجمع كل هذه الأمور، اسم يجمع أقوال وأعمال ظاهرة وباطنة، مثل الصلاة والزكاة والصوم والحج والدعاء والرجوع إلى الله عز وجل والإنابة والاستعانة والاستغاثة وغير ذلك من أنواع العبادة التي سنتكلم عنها إن شاء الله تعالى في حينها، فهي كثيرة. فكل أمر فيه طاعة لله عز وجل وفيه نية خالصة لله عز وجل فيطلق على ذلك عبادة له تبارك وتعالى. فإذا كانت العبادة خالصة لله عز وجل فهذا هو التوحيد، هذا هو التوحيد. طيب نذكر النص مرة أخرى، وهو نتكلم في الأصول الثلاثة التي ذكرها الشيخ رحمه الله بعد أن ذكر الأصول الأربعة، فقال: اعلم رحمك الله، هذا أول النص الذي نشرحه، اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة. طيب أحد عند النص إن شاء الله يضعه على التكست إن شاء الله، لو أحد إن شاء الله تعالى عنده النص حتى الإخوة يتابعون إن شاء الله تعالى معنا يكون المتن حاضرا. عليكم السلام. نعم، في خانة الكتابة إن شاء الله تعالى أحد عنده هذا المتن يضع الجزء الذي نشرحه حتى يقرأه الإخوة. فبدأنا من الجزء الذي فيه اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم ثلاث هذه المسائل والعمل بهن. الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. والدليل قوله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. والثانية، أي الأصل الثاني، أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، فلا تدعوا مع الله أحدا. وقلت أن الله تبارك وتعالى لا يرضى، أي لا يقبل أن يتقدم عبد إليه بعمل فيه شرك. الله تبارك وتعالى يقول كما في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فالأصل في العمل الإخلاص لله تبارك وتعالى، وكما جاء في أو كما قال الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. كما بدأ بالفروض، ولكن بدأ بماذا؟ بدأ بالتوحيد. وما أمروا إلا ليعبدوا الله، أي ما أمروا بشيء قبل هذا الأمر وهو عبادة الله، أي إخلاص العمل له والعبادة له والطاعة وغير ذلك من أنواع العبادة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. فالله تبارك وتعالى يقبل الطيبة، يقبل العمل الصالح، ولا يقبل الشرك. والشرك هو أن تضيف شيء لشيء، أو تدخل شيء مع شيء. المشركون أشركوا مع الله تبارك وتعالى الأصنام والقبور والأولياء والنار وغير ذلك من الآلهة الباطلة، فهم أشركوا بالله تبارك وتعالى. لذلك الله عز وجل يقول، قال الله تبارك وتعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، أي مشركون في توحيد الألوهية ومقرون بتوحيد الربوبية وما أدخلهم ذلك في الإيمان، وأطلق عليهم بذلك الشرك. فالشرك أن تتخذ مع الله شريكا تعتقد فيه شيء، إما أنك تعتقد في أحد أنه يستطيع أن يفعل شيء لا يقدر عليه البشر فتظن أنه على علم ليس لأحد، أو أفعال من أفعال الله عز وجل أو غير ذلك، كالذين يذهبون إلى المنجمين والعرافين ويظنون أنهم يعرفون الغيب أو غير ذلك من الأمور. فالله تبارك وتعالى لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، فالعبادة لله تبارك وتعالى وحده، لا ملك مقرب، وقلت في المرة الماضية أقرب الملائكة وأعلاهم درجة هو جبريل عليه السلام، جبرائيل أو جبريل عليه السلام. فلو عبد أحد جبريل عليه السلام أو تقرب إلى الله تبارك وتعالى بعبادة جبريل فهذا العمل يحبط، لأنه دعوة من دون الله عز وجل. ولا نبي مرسل، والمراد هنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد من بعدي، لأنه علم أحوال البشر أحوال المسلمين. الله تبارك وتعالى أعلمه وأخبره، لأنه وحي يوحى، ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. الله تبارك وتعالى يخبره بالغيب كما شاء، لذلك كان يخاف على أمته الشرك، وأخوف ما قد خاف النبي صلى الله عليه وسلم على أمته الشرك الأصغر وهو الرياء، لأن هناك شرك أصغر وشرك أكبر، هناك كفر أكبر وكفر أصغر، وتكلمت في المرة الماضية بين الكفر والشرك والفرق بينهما، وقل أن الكفر هو يأتي دائما من الجحود، يجحد هذا الأمر مثل الذي يجحد الصلاة أو الزكاة أو غير ذلك. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، من تركها فقد كفر. أي الذين يجحدون الصلاة مثل الكفار هم كافرون، فالذي يفعل ذلك يكون مثلهم كافر. أما الشرك فهو يتقرب إلى الله بشرك، أو يدعو مع الله أحد بظن منه أنه ينفع ويضر أو غير ذلك. وابن تيمية رحمه الله شيخ الإسلام قد بين بعض من هذه الأقوال، حتى ذكر في مجموع الفتاوى رحمه الله كلام حول هذا، بين أن هناك أوقات يكون الشرك بمعنى الكفر، وأوقات يختلفان، يأتي الشرك بمعاني معينة ويأتي الكفر بمعاني معينة. حتى قال النووي رحمه الله: والشرك والكفر قد يطلقان بمعنى واحد وهو الكفر بالله تبارك وتعالى. وقال أيضا: وقد يفرق بينهما فيخص الشرك بعبادة الأوثان وغيرها من المخلوقات مع اعترافهم بالله تعالى ككفار قريش، فيكون الكفر أعم من الشرك، فيكون الكفر جحود الإله مطلقا، أما الشرك فيكون للتقرب أو الاعتراف أو غير ذلك ككفار قريش، ككفار قريش. وهذا ما سنستفيد فيه في شرح القواعد الأربع في القاعدة الثالثة إن شاء الله تعالى أو الثانية على ما أذكر. فيأتي أحيانا الكفر بمعنى الشرك، ويأتي أحيانا الكفر غير الشرك. ثم دلل بقول الله تبارك وتعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وهذه آية ترد على أهل البدع الصوفية والقبوريين وغيرهم من الذين يظنون ويعتقدون في القبور والأضرحة وبناء المساجد عليها وغير ذلك. فهذه آية عظيمة، هذه آية عظيمة: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. والمسجد هو المكان أو المواطن، الموطن الذي معد للصلاة، مكان يصلي فيه الناس، فهذا يسمى مسجدا، هذا يسمى مسجدا، بخلاف بعض أهل العلم فرقوا بين الجامع والمسجد بالحجم وإقامة الجماعة فيه والإمام الراتبة وغير ذلك. المهم في ذلك والشاهد من ذلك أن كل بقعة تقام فيها الصلاة يسمى مسجد، يسمى مسجد. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا حفتهم الملائكة وخشيتهم الرحمة وذكرهم الله فيمن عندهم. فأطلق هنا البيت أي مكان يكون فيه ذكر لله تبارك وتعالى. فالأصل في المساجد أنها المواطن التي تعد للصلاة، يكون فيها ذكر لله وإقامة الصلاة. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، هذا أمر من الله عز وجل بعدم دعوة أحد غيره، لأن المساجد بنيت لما بنيت له، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنما بنيت المساجد لما بنيت له، وبنيت للذكر والصلاة وإقامة هذه الصلاة. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، فلا ندعو مع الله تبارك وتعالى، لا ندعو مع الله عز وجل أي أحد، لا أولياء ولا طواف حول القبور ولا تمسح بها. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح قال: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وكما قلت منذ قليل: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد من بعدي وغير ذلك. لذلك الشيخ رحمه الله الشيخ محمد بن عبد الوهاب لما رأى الذي حدث في شبه الجزيرة أو في القرى والمدن، طيب في صوت إن شاء الله، صوت واضح يا إخوة، طيب الحمد لله. لما رأى الشيخ رحمه الله ما كان عليه أهل بلدته أو البلد التي كانوا يعيشون فيها، وطوافهم بقبر زيد بن الخطاب، وما كانوا يسمعون لأحد بأنهم يعني يبتعدون عن هذا ويعبدون الله تبارك وتعالى وحده. فكانت دعوة الشيخ رحمه الله جهاد في ذلك باللسان والسنان, باللسان والسنان, فكانوا يعبدون القبور في وقته. فجاء الإمام رحمه الله وجدد التوحيد في هذه البلد, فنجى الله هذه البلد من القبور وعباداتها. نسأل الله أن يمن على بلاد المسلمين أن يخرج منها هذه الشركيات, آمين. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا, لأنهم لا يملكون نفعا ولا ضرا, هم ماتوا وانقطعت أعمالهم من الدنيا فلا يضرون ولا ينفعون. وبمجرد الدخول في القبر فليس لهم سمع أو بصر خارج هذا القبر الذي يذهب ويتكلم معهم, لا يسمعهم, لا يسمعهم, وهذا الرجل أيضا لا يسمعهم. وما دام لم يحدث ذلك مع النبي صلى الله عليه وسلم, أي أصحابه لم يفعلوا ذلك, وما فعله أحد من التابعين أو أهل العلم الكبار, والدليل على ذلك لا يجوز التمسح والدعوة في المسجد من دون الله عز وجل, فهذا هو الأصل عند مذهب أهل السنة والجماعة الذي لا بد فيه من اتباعه, لا بد فيه من اتباعه. لذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة, ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. فالأصل عبادة الله تبارك وتعالى, الله تبارك وتعالى يغفر كل شيء إلا الشرك. قال الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهذا هو منهج أهل السنة والجماعة. ثم قال في الأصل الثالثة: أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. والدليل قوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. فهذا الأصل أصل عظيم, أصل ثابت, وفيه الولاء والبراء, وهو يكون فيه أن من أطاع الرسول ووحد الله لا ينبغي له ولا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله, أي لا يجوز له أن يوالي أعداء الله عز وجل, ولا يجوز أن يحب أو يكرم أو يعظم هؤلاء الذين عادوا وحادوا الله تبارك وتعالى ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم, لأن ذلك من الدين, ذلك من الدين. وفي ذلك لو كان أقرب قريب إليك يدعوك إلى معاداة الرسول والبعد عن الله عز وجل فلا موالاة له. لذلك دلنا بقول الله تبارك وتعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم إلى آخر الآيات، أي لا تجد قوما إيمانهم حق وتصديقهم برسالة النبي صلى الله عليه وسلم وهم على الجادة يوالون هؤلاء الذين حادوا الله ورسوله ويبغضوننا ويكرهوننا ويقتلون فينا ويقتلون وغير ذلك من الأمور. فأهل السنة والجماعة المؤمنون لا يفعلون هذه الموالاة مع أعداء الله عز وجل. لذلك الله تبارك وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا. لا تتخذوا عزوة أو بعض الذين حادوا الله ورسوله وهم يضعوكم موضعا شديدا عليكم ما تستطيع أن تفعلوا شيء، فالأصل فيه أن توالي المؤمنين وتعادي من عاداهم لذلك الله تبارك وتعالى قال أيضا: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. لأن اليهود والنصارى لن يرضوا عن المسلمين حتى يتبعوا ملتهم، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. فالأصل أن أوالي المؤمنين وأعادي من عاداهم، وهذا يدل عليه القلب والنية، ولا يكون ذلك بالعاطفة ولكن يكون بحب الله ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وهذا لا يخالف المعاهد والذمي، أحكام المعاهدين وأهل الذمة معروفة عند أهل السنة، والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من المساس بأحوالهم في البلد التي مستأمنين فيها، كما جاء عند مسلم والترمذي وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل معاهدا أو ذميا لم يرى ريح الجنة وإن ريحها من كذا وكذا، وغير ذلك من الأدلة. ولكن الأصل أني لا أوليهم، لا أفرح في أعيادهم، لا أشجعهم على عصيان الله عز وجل وغير ذلك، ولكن أكون أنا علامة على وحدة أهل السنة والجماعة وعلى إثبات أن هذا الدين هو الحق، فلا بد من ذلك. فالإيمان ضده الكفر، ولا يجتمعان مطلقا. فمحبة المؤمنين ونصرتهم هذا بالمقابل يكون في بغض الكافرين وعداوتهم، بغض الكافرين وعداوتهم. فالله تبارك وتعالى يقول أو قال: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم. الأب أو الابن أو الإخوان أو غير ذلك، أو أي أحد من عشيرة والأهل والأقارب، لا تجد قوما مؤمنين صدقا وحقا يوالون هؤلاء الذين يحذرون منهم ويبغضونهم ويبغضون الله ورسوله ولا يحبونهم، فهؤلاء لا يكون لهم موالاة. لذلك الله تبارك وتعالى يقول: أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. والروح هنا المراد بها جبريل عليه السلام. ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، رضي الله عنهم ورضوا عنه. الله تبارك وتعالى يخبر أنه رضي عنهم وهم رضوا عن الله عز وجل، وهذا شيء عظيم، وهذلك جزاء لما قاموا به من معاداة الذين حادوا الله ورسوله وعادوا وبغضوا غير ذلك من الأمور. رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. أولئك هم حزب الله، ولا يفلح غيرهم، وهم أهل السنة والجماعة، جماعة متماسكون مترابطون متبعون للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وموحدون، هم حزب الله عز وجل، يوالون ويعادون لله وفي الله، هم حزب الله تبارك وتعالى، وهم المفلحون الذي يفلح ويفوز ويصل إلى غايته يوم القيامة من رضوان الله تبارك وتعالى ومرضاته. نسأل الله أن يجعلنا من حزبه، آمين. فهذه الثلاثة أصول التي ذكرها الإمام رحمه الله وقال بأنه وجب علينا بعد علمها أن نتعلمها تعلما جيدا ثم نطبق هذا العلم. في هذا وجوب، والوجوب يأثم تاركه، فهذه أمور اعتقادية، لا يجوز لأحد أن يقول بأنه لا يعرفها وفي ذلك حجة إما له أو عليه. فقال بعض أهل العلم: فالتفصيل في حب المؤمنين وبغضهم أمر ظاهر تمام الظهور، أن من أحب المؤمنين جملة لأجل إيمانهم فهو مؤمن، وأما من أبغض مؤمنا أو طائفة من المؤمنين لأجل دينهم وإيمانهم فهو كافر، كما سبق في كلام ابن الدين رحمه الله. وأما من أبغض مؤمنا أو طائفة من المؤمنين لأجل دين دنيا أو عصبية أو غضبا لنفسه أو حسدا أو قلا أو ما شابه ذلك فتلك معصية ونقص في إيمانه، حتى ولو أدى بغضه إياه إلى قتاله فلا يخرجه من الإسلام، لأن هناك من يبغض مؤمنا ويكفره. هؤلاء الذين غالوا في التكفير التكفيريين يكفرون بدون النظر إلى أحوال المؤمنين، فيطلقون العنان إلى قول ذلك في أي أحد من المؤمنين يخالفهم. لذلك هنا أهل العلم يتكلمون أنه من أبغض مؤمنا، طيب هذا النقل أظنه عند الحافظ ابن حجر رحمه الله كما في فتح الباري. قال ابن الدين: المراد حب جميعهم وبغض جميعهم، لأن ذلك إنما يكون للدين، أي حب جميع المؤمنين وبغض جميع الكفار، لأن ذلك إنما يكون للدين. ومن أبغض بعضهم أو بعضهم لمعنى يسوغ البعض له، أو من أبغض بعضهم لمعنى يسوغ البغض له فليس داخلا في ذلك، وهو تقرير حسن. ثم قال شيخنا في كتابه القيم إعلان النكير على غلاة التكفير: فالتفصيل في حب المؤمنين وبغضهم أمر ظاهر تمام الظهور، أن من أحب المؤمنين جملة لأجل إيمانهم فهو مؤمن. أنا أحب مؤمن لأنه مؤمن، يؤمن بالله ورسله وكتبه وملائكته وبغير ذلك من أمور الإيمان، فأنا أحبه لأن الله تبارك وتعالى أمرني بحبه، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، فالمؤمن أخو المؤمن، فالحب فيه يولد الإيمان. أن من أحب المؤمنين جملة لأجل إيمانهم فهو مؤمن، وأما من أبغض مؤمنا أو طائفة من المؤمنين لأجل دينهم وإيمانهم فهو كافر. هنا يتكلم عن العموم، الذي يبغض مؤمنا فرضا أو جماعة من المؤمنين لأجل دينهم أي لأجل إيمانهم بالله ورسوله فهو كافر، لأنه يبغض هذا المؤمن لإيمانه بالله ورسوله فهو بذلك كافر. وأما من أبغض مؤمنا أو طائفة من المؤمنين لأجل دنيا أو عصبية أو غضب لنفسه أو حسدا أو غلا أو ما شابه ذلك فتلك معصية ونقص في إيمانه، حتى ولو أدى بغضه إياه إلى قتاله فلا يخرجه من الإسلام. هذه نقطة مهمة. هناك من المؤمنين من عنده نقص في دينه، ومعروف عند أهل السنة والجماعة الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. هذه المعصية فصلها أهل العلم إما بقلة العبادات وإما بفعل المعاصي والمحرمات، بين الأمرين تدور هذه النقطة أو هذا النقص. فالذي ينظر إلى طائفة ويبغضها لأجل أنها عندها إيمان ناقص فهذا يصيبه معصية،

جيد نفهمه إن شاء الله تعالى. طيب أخي سيف بارك الله فيك إن شاء الله تعالى. حاضر أخي الحبيب. يمكن أن نمر عليها سريعا حتى نبدأ في القواعد الأربع إن شاء الله تعالى. ويقول الشيخ رحمه الله: اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، كما قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومعنى يعبدون يوحدون، ومعنى يعبدون يوحدون. وأعظم ما أمر الله به التوحيد، وهو إفراد الله بالعبادة. وأعظم ما نهى عنه الشرك، وهو دعوة غيره معه. والدليل قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ولا تشركوا به شيئا. هذه قبل أن يبدأ رحمه الله في تفصيل المسائل الثلاث. يقول: اعلم أرشدك الله لطاعته. اعلم مرت علينا مرتين، اعلم رحمك الله، اعلم رحمك الله. طيب أخي الحبيب سيف إن شاء الله تعالى، قلت لك إن شاء الله، حتى بارك الله فيك أن نشتت على الإخوة، فانتظر حتى ننتهي إن شاء الله. فقال رحمه الله: اعلم. فهنا دعاء سيأتي بعد هذه الكلمة، وقال هذه الكلمة لينتبه السامع أو المستمع عليكم السلام ورحمة الله. فيقول له: اعلم، أي أنصت وأدرك ما سأقوله لك. اعلم أرشدك الله لطاعته. الرشد هو طلب الهداية إلى الصواب. يقول له: أرشدك الله، أي هداك الله إلى الصواب، هداك الله إلى الصواب. والطاعة طاعة الله عز وجل، التي كل المؤمنين يدعون الله عز وجل أن يدخلوا في طاعته، وهي امتثال ما أمر الله به واجتناب ما نهى الله عنه. كل فعل فيه أمر امتثاله طاعة لله عز وجل، وكل نهي فيه قد نهى الله تبارك وتعالى عنه، فالامتناع عنه طاعة لله عز وجل. فهنا يدعو الشيخ رحمه الله الذي أرسل إليه الرسالة، ولنا أيضا لأننا نقرأ الرسالة ونسمعها: اعلم أرشدك الله لطاعته، أي هداك الله إلى الصواب وإلى امتثال ما أمر الله به واجتناب ما نهى الله تبارك وتعالى عنه. أن الحنيفية ملة إبراهيم حنيفة، أن الحنيفية ملة إبراهيم عليه السلام، وقد تكلمنا فيها قبل في معناها في القواعد الأربع، لكن نمر عليها سريعا. وهي الملة المائلة عن الشرك، فالحنيفية هي ملة إبراهيم عليه السلام، فهي مائلة عن الشرك، لذلك سميت ملة. طيب أخي الحبيب، يعني عذرا بارك الله فيك، لا تضع إعلانات ولا شيء على التيكتس حتى لا نشتت الإخوة، بارك الله فيك. اللهم استعان. فيقول له: اعلم ارشدك الله لطاعته ان الحنيفية ملة ابراهيم، الملة الخالصة لله عز وجل التي ليس فيها شرك وهي مائلة عن الشرك، ملة إبراهيم عليه السلام، أن تعبد الله وحده. هنا المراد هنا العبادة الخالصة، التوحيد. أن تعبد الله وحده. يأتي هنا العبادة بمعنى آخر، وهو التذلل لله محبة وتعظيما، لأن العبادة تدور على المحبة والتعظيم. إن خلت العبادة من المحبة والتعظيم لا تسمى عبادة، لابد أن يكون هناك محبة وتعظيم لله عز وجل حتى تسمى هذه عبادة. لذلك قال أهل العلم: هي التذلل لله تبارك وتعالى محبة وتعظيما بفعل أوامره واجتناب نواهيه على الوجه الذي جاءت به شرائعه، على الوجه الذي جاءت به شرائعه. أنا أتذلل إلى الله عز وجل بمحبتي له وبتعظيمه تبارك وتعالى، بأني أفعل الطاعات له وأجتنب ما نهى الله عنه. طيب، بارك الله فيك. بعض أهل العلم جاءوا كما ذكرت تعريف ابن تيمية رحمه الله شيخ الإسلام، هو اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة كالصلاة والزكاة وغير ذلك من أنواع العبادات. هناك أهل العلم عرفوا أيضا من وجه آخر العبادة بأنها هي التذلل لله محبة وتعظيما بفعل أوامره واجتناب نواهيه على الوجه الذي جاءت به شرائعه. لأن العبادة لو ما كان فيها محبة ولو ما كان فيها تعظيما لا تسمى عبادة، لابد من اجتماع الأمرين في العبادة لقبولها، وفي ذلك التذلل لله عز وجل إذن تعريف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هو تعريف خاص، أما هذا التعريف هو تعريف عام يدخل فيه كل شيء، فقال رحمه الله: اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا. الإخلاص هنا موجود، وهو أعلى مراتب النية كما ذكرت، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين. وقال تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، كما قال الشيخ رحمه الله. ومعنى يعبدون يوحدون، والتوحيد هو الإخلاص لله في العمل، إخلاص لله في العمل، مخلصا له الدين، كما قال الله عز وجل: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إذن إبراهيم عليه السلام كان حنيفا مسلما ولم يكن مشركا، ففي ذلك الاتباع، نتبع ذلك لأن دينه الإسلام. وهذا دليل على أن كل الرسل دينهم الإسلام، ودينهم ملة مائلة عن الشرك، لم يكن فيهم أحد مشرك، لذلك الله تبارك وتعالى يقول: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين، وهنا الإسلام ومعناه الاستسلام لله بالتوحيد، الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين، أجعل صفوة الدين لكم، فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فكل الأنبياء مسلمون، فكلهم مسلمون. فقال رحمه الله: وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها من أولهم إلى آخرهم، من أول الخلق إلى آخر الخلق أمرهم الله تبارك وتعالى بهذا، أي بالإسلام الذي هو استسلام لله تبارك وتعالى بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. وخلقهم لها، وخلقهم لها، لذلك قال الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي يوحدون. الله تبارك وتعالى لا يريد منا شيء، وهو غني عن عبادتنا ولا يحتاج إلينا، ولكن خلق الخلق لعبادته، وخلق الجنة والنار من أجل كلمة لا إله إلا الله. فالأصل فيه أن الإنسان يعبد الله عبادة فيها إخلاص وليست فيها شرك وفيها أخذ ند وغير ذلك مع الله عز وجل. وهناك بعض أهل العلم قال أن العبادة التي هي بمعنى التوحيد تنقسم إلى نوعين: عبادة كونية وعبادة شرعية، عبادة كونية وعبادة شرعية. والعبادة الكونية أي الخضوع لأمر الله تعالى الكوني، وهذه لكل الخلق، وهذه لكل الخلق كما قال الله عز وجل: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. فهذه عبادة كونية لا يخرج عنها أحد قط، هي للمؤمن والكافر، البار والفاجر. والعبادة الثانية عبادة شرعية، وهي خضوع لأمر الله تعالى الشرعي، وهي خاصة بمن أطاع الله ورسوله واتبع كل ما جاء به الرسل جميعا، مثل قوله تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. فالنوع الأول لا يحمد العبد عليه أو لا يحمد الإنسان عليه لأنه كوني، أي مجبر عليه. أما الأمر الثاني فهو أمر شرعي في من قد أطاع الله عز وجل، من أطاع الله عز وجل. قال رحمه الله: وأعظم ما أمر الله به التوحيد، وهو إفراد الله بالعبادة، وأعظم ما نهى عنه الشرك، وهو دعوة غيره معه، والدليل قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيء. فهذا أمر عظيم، هذا أمر عظيم. فأعظم الأمور هو الأمر بالتوحيد، وأعظم الأمور النهي عن الشرك. فإفراد الله بالعبادة هو الأصل، خلقت الجنة والنار لهذا الأصل، وسخر الله لبني آدم كل ما في الأرض من متاع وغير ذلك ليساعدهم ذلك ويعينهم على طاعته وعبادته تبارك وتعالى، فالله المستعان. نسأل الله أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل وفي عبادته، وأن يتقبلنا إنه تعالى جواد كريم. فإن شاء الله تعالى سنتكلم في المرة القادمة على هذا الكتاب 3 أصول. في الأصل الأول وهو معرفة الرب، لذلك قال رحمه الله: فإذا قيل لك ما الأصول 3 التي يجب على الإنسان معرفتها، فقل معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فأول أصل سندرسه سويا إن شاء الله تعالى معرفة العبد ربه، معرفة العبد ربه. طيب الآن إن شاء الله تعالى معنا القواعد 4 إن شاء الله تعالى. الإخوة إن شاء الله تعالى جاهزين ولا هناك ملل؟ نستمر بارك الله فيكم ولا أحد مل؟ طيب بارك الله فيكم. يعني نريد إن شاء الله تعالى ليست الغرفة فيها أسماء فقط، نريد الحضور أن يتابع ويستفسر هذه الأمور. وأقول في كل مرة أنه يجب علينا أن نحفظ، الحفظ مهم جدا. يعني لو اليوم بعد ما الانتهاء من هذه الجلسة أخذنا قطعة بسيطة من المتن، لو راجعنا عليها أو قرأناها 5 مرات فقط بعد الانتهاء من هذه الجلسة ستركز في نعم أخي حبيب، ستكون هذه نستحضرها نعم إن شاء الله تعالى في المرة القادمة. إن شاء الله تعالى سأجعل المحاضرة كلها في الأسئلة، لأننا بذلك انتهينا من القسم الأول من المتن في 3 أصول. نعم بارك الله فيك يا حبيب، انتهينا من القسم الأول في 3 أصول. وبقي لنا البدء في الأصول 3 الذي هو متن الكتاب الأصلي. فبذلك سندخل على شرح باستفاضة، فإن شاء الله تعالى في المرة القادمة سأجعل الدرس كله أسئلة بين 3 أصول وأيضا القواعد 4. وهذا سيكون فيه الذين يستمرون معنا درجات، يعني فلان قال كذا لا، سنطرح سؤال إن شاء الله تعالى والإخوة يكتبونه، هذا بخلاف السؤال أو الأسئلة التي ستكون في نهاية الدورة. سيكون الأسئلة في نهاية الدورة عبارة عن أسئلة سيجاوب عليها المرء في ورقة من عنده، ورقة وورد عادية، له أن يستعين بأي شرح، حتى المراد من ذلك هو كيفية فهم المعلومة وأخذ المعلومة. أما إن شاء الله تعالى المرة القادمة سنسأل الذي يستطيع أن يجاوب على التكست بكلام مختصر مفيد، فسيجاوب إن شاء الله تعالى حتى تعم الفائدة، حتى تعم الفائدة. سيكون أمامنا متسع من الوقت، يعني لو جلسنا ساعتين ما في ضرر إن شاء الله تعالى، إن شاء الله تعالى. وأيضا سنفعل ذلك في شرح النخبة غدا إن شاء الله تعالى، يعني أولى محاضرات شرح النخبة غدا بإذن الله تعالى، نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر، سنجعل فيها مثل ما فعلت هنا، أننا سنقوم بالشرح وكل فترة سنختبر فيها، ويكون في آخر الدورة إجازة مكتوبة إن شاء الله تعالى حتى تكون شرفية. كفاني شرفا أني أكون في سند فيه النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم، هنا في الغرفة إن شاء الله تعالى غدا أولى المحاضرات في شرح نخبة الفكر في نفس هذا الموعد في 10:00 بتوقيت مصر، 9:00 بتوقيت مكة على ما أظن، أو 11:00 بتوقيت مكة، ما أعرف توقيت مكة ماذا، أخي محمد هو الذي يعرف يعني. نعم إن شاء الله تعالى. طيب إن شاء الله، يعني الميزة هنا إن شاء الله تعالى في شرح المصطلح سيكون هناك سبورة أو لوحة بيضاء سيكتب عليها أو سأشرح عليها إن شاء الله تعالى الأسانيد والطرق، وسأذكر الأمثلة ونذكر التواريخ الوفيات والمواليد وغير ذلك، هذا سيسر علينا كثيرا علم المصطلح إن شاء الله تعالى. فهذا من مزايا الغرفة، نسأل الله أن يبارك في القائمين على هذه الغرفة الطيبة للمشرفين وأعضاء. أي حلقة؟ الحلقة هذه أم غدا؟ كل المحاضرات إن شاء الله تعالى، أول محاضرة غدا إن شاء الله تعالى. طيب حتى لا ينسحب البساط والوقت من بين أيدينا إن شاء الله تعالى، نقول أن نحن وقفنا في المرة الماضية على القاعدة الأولى. نعم برضو. طيب أحد كان معنا في المرة الماضية توقفنا عند القاعدة الأولى أم القاعدة الثانية في القواعد الأربع؟ أنا ما أظن القاعدة الثانية. نعم القاعدة الثانية، يعني القاعدة الأولى في متن القواعد الأربع تقول، وقال الشيخ رحمه الله أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مقرون بأن الله تعالى هو الخالق المدبر، وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام، وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام. وقلت أن الكفار الذين كانوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقرون بتوحيد الربوبية، أي يعرفون أن هناك من خلق هذه الأرض وقدر الأرزاق ورفع السماء ويحيي الموتى ويخلق كيف يشاء. فالكفار كانوا يعرفون ذلك، حتى فرعون كان يعرف أن الله الخالق الرازق المدبر موجود، وإبليس كان يعرف ذلك، ولكن جحدوا كما قال الله عز وجل، جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، فجحدوا بها فلم يدخلهم ذلك في الإيمان، لم يدخلهم ذلك في الإسلام عامة. والدليل قوله تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. هذا إقرار منهم فوبخهم الله تبارك وتعالى. فقل أفلا تتقون أفلا تجعلون بينكم وبين عذاب الله حجاب وتتقون بأعمالكم ما ستجدوه يوم القيامة من عذاب في أنكم تقرون بأن الله خالق لكل شيء ويملك السمع والبصر ويخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويدبر الأمر وبعد ذلك كله تكفرون به أفلا تتقون. ليس عندكم عقل ليس عندكم شيء تنظرون به إلى خلق الله عز وجل لكي تتدبروا وتعرفوا أن الذي خلق هو الإله الواحد لا يجوز أن نشرك معه أحد. لذلك أهل الكلام والأشاعرة وغيرهم من أهل البدع قالوا بأن الله ما وصفه قادر على الاختراع, وصفوه بأنه هو القادر على الاختراع فعطلوا أمورا كثيرة بسبب أقوالهم هذه. فمعنى لا إله إلا الله عندهم أنه هو القادر على الاختراع, نسأل الله السلامة. أما عند أهل السنة والجماعة لا معبود بحق إلا الله, لا معبود بحق إلا الله تبارك وتعالى. فالقاعدة هذه قاعدة مهمة تبين أنه ليس كل من أقر بأن الله خالق بأن الله رازق بأن الله مدبر يعد مسلما, لا يسمى مسلما إلا إذا أقر بتوحيده تبارك وتعالى وإفراده في الألوهية مطلقا, لا يشرك معه أحد مطلقا. لذلك لما تحايلوا على ذلك الكفار لما أرادوا أن يتحايلوا على ذلك قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا, فأشركوا مع الله تبارك وتعالى هم المشركون. قالوا إنما نعبدهم أي نعبد هؤلاء الأوثان والقبور والنار وغير ذلك, نعبدهم لماذا؟ ليقربونا إلى الله زلفا, حتى لا يقول أحد لهم أنتم تعبدون من دون الله وتجحدون وجود الله, وقولون نحن نعترف أن الله موجود ولكن نعبد هؤلاء لنتقرب إلى الله. فهل الله تبارك وتعالى يحتاج إلى أن تعبد هؤلاء حتى تتقرب إليه؟ لا والله, الله تبارك وتعالى يقول وإذا سألك عبادي عني, لا هذه القاعدة الأولى إن شاء الله, وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. الله تبارك وتعالى يحتاج إلى أن يجعل واسطة بينك وبينه, فالله تبارك وتعالى قريب وأنت, حتى قال بعض أهل العلم الذي يريد أن يكلمه الله يقرأ القرآن والذي يريد أن يكلم الله يصلي يدخل في الصلاة, فمن بعد ذلك قرب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد, فهل بعد ذلك قرب؟ فنحن ننسى ذلك ونذهب إلى قبور ونذهب إلى أمور شركية ونقول بأننا نعبد هؤلاء ليقربون إلى الله, هل هؤلاء ينفعون أنفسهم حتى نعبدهم حتى يقربون إلى الله؟ لا. لذلك القاعدة هذه مهمة أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله لم يسمه النبي صلى الله عليه وسلم كفارا فقط ولكن قاتلهم, وهم مقرون بأن الله هو الخالق المدبر، ولكن قاتلهم لأنهم مشركون. أن تعلم بأن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بأن الله تعالى هو الخالق المدبر، بأن الله هو الخالق المدبر، وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام. ودليل قوله تعالى: قل ما يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله قل أفلا تتقون. هذه هي القاعدة الثانية. هذه القاعدة الأولى. والقاعدة الثانية قال رحمه الله أنهم يقولون: ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة، كما قلت منذ قليل. ودليل القربة قوله تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء لا نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. فإذا هؤلاء حكم الله تبارك وتعالى عليهم بأنهم كذبة وكفار، لأنهم يكذبون على الله عز وجل ويكذبون على النبي صلى الله عليه وسلم. يقولون: ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. فهل هذا يعقل؟ ودليل الشفاعة قوله تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. جاءوا بأمر آخر وقالوا: هؤلاء يشفعوا لنا عند الله عز وجل فنعبدهم حتى يشفعوا لنا ثم قال رحمه الله: والشفاعة شفاعتان، شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. وهذا مهم ونفهم هذه النقطة جيدا إن شاء الله تعالى، وحتى نتوقف عليها إن شاء الله. والشفاعة شفاعتان، شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. فالشفاعة المنفية ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. ودليل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. هذه الشفاعة المنفية ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، فهذا لا يجوز أن تطلب لأنه شيء لا يقدر عليه إلا الله، فهذه منفية. والشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله والشافع مكرم بالشفاعة، والمشفوع له من رضي الله قوله وعمله بعد الإذن، كما قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. هناك شفاعة الأنبياء، وهناك شفاعة الشهداء، وهناك شفاعة للرسول صلى الله عليه وسلم وغيرهم. فهؤلاء أخذوا الإذن من الله عز وجل في الشفاعة، فأذن الله لهم فهذه شفاعة مثبتة، وهذه تطلب من الله لا تطلب منهم. لا أذهب إلى قبر النبي وأقول: يا نبي الله اشفع لي. فالنبي مات صلى الله عليه وسلم ولا يطلب منه شيء بعد الموت ولا من أحد على الإطلاق. أما الله تبارك وتعالى فنسأل الله أن يشفع فينا نبيه صلوات الله وسلامه عليه. هذا هو الأصل عند منهج أهل السنة والجماعة، أن نطلب من الله الشفاعة، أن يرزقنا الشفاعة. فالشفاعة المنفية لا تجوز، لأن الشخص يذهب إلى القبر يقول يا فلان اشفع لي عند رب عند الله او افعل كذا او افعل كذا او ارحمني او غير ذلك من الالفاظ التي توقع صاحبه في الشرك، فهذا لا يجوز، هذا لا يجوز. لذلك اهل العلم قسموا الشفاعة الى هاتين او هذين القسمين، شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. فهناك بعض الأمور أجازها أهل العلم وأجازها النبي صلى الله عليه وسلم في أنه يجوز لك أن تطلب الحاجة من رجل ولكن في أمور يستطيع أن يفعلها، وهذا سنشرحه إن شاء الله تعالى في باب الاستعانة والاستعاذة والاستغاثة، وهي من أنواع العبادات، سنفصل ذلك وما يكون، وهذا في الثلاثة أصول، وما يكون لنا، هل يجوز أن أستعين بأحد مع الله، هل يجوز أن أستغيث بأحد مع الله، وغير ذلك من الأمور، ولها ضوابط ولها شروط ولا بد من فهمها ومعرفتها جيدا. فهذه هي القاعدة الثانية، تدور على الشفاعة وتدور على الرد على الذين قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا. فنسأل الله السلام ونسأل الله أن يرزقنا الهدي الصالح والعمل النافع، وأن يرزقنا بفضله شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يوم نلقاه، وأن يرزقنا الهدى والتقى والعفاف والغنى، وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، وأن يمن علينا بالتوبة والصلاح والعلم، إنه تعالى جواد كريم. الحمد لله رب العالمين، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم بارك الله فيك أخ حبيب، ظهر المتن ولله الحمد والمنة، هذا يساعد الإخوة إن شاء الله تعالى على التركيز في الدرس، وأنصح الإخوة إن شاء الله تعالى والأخوات بمحاولة حفظ الجزء من المتن الذي شرحناه وإياكم، وذلك لختم المتن إن شاء الله تعالى بعد الانتهاء من شرحه، هذا سيكون فيه خيرا كثيرا إن شاء الله تعالى. وكما قال الإمام الرحبي رحمه الله، والثلثان وهما التمام فاحفظ، فكل حافظ إمامه، فالحفظ هو الذي يوصلك إلى الإمامة في الدين، فلا بد فيه من القواعد الأربع، متن غير الثلاثة أصول. القواعد الأربع متن فيه أربع قواعد يجب على الإنسان أن يعرفها، والثلاثة أصول متن آخر فيه أمور ثلاثة يجب على كل مسلم ومسلم أن يتعلمها، أن يتعلم هذه الثلاث، معرفة الرب ومعرفة النبي ومعرفة الدين، وهي الثلاث التي ستسأل عنها عند دخولك القبر. فنحن نعد لذلك، نحن يعني كأننا نذاكر للذهاب إلى الامتحان غدا ونجيب عليه إن شاء الله تعالى، نسأل الله أن يهون علينا ضمة القبر، آمين. إن شاء الله تعالى الحفظ بارك الله فيكم، والمتابعة والمراجعة والسير على الجادة في طلب العلم والانشغال بالعلم وعدم الانشغال عنه بشيء. وإن شاء الله تعالى غدا كما قلت هناك شرح لنخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر للحافظ أحمد بن محمد أحمد بن حجر العسقلاني رحمه الله، وهي أولى المحاضرات إن شاء الله تعالى، وسيكون الشرح فيها مستفيضا إن شاء الله. سنتكلم في كل شيء يتعلق بهذا من كلام أهل العلم الأثبات، نسأل الله الإخلاص. بارك الله فيكم ونفع بكم. ولو كان هناك استفسار أو سؤال بارك الله فيكم يكون في مدار الدرس أو في أمور مثل هذا إن شاء الله تعالى. نسأل الله أن يرزقنا علو الهمة، فالأمر الذي فيه تمكن أهل السلف من الوصول هو علو همتهم. نسأل الله أن يرزقنا علو الهمة. آمين. بارك الله فيكم. لا مو لازم إن شاء الله، ليس بلازم، يعني هذه دورة ولكن ليس فيها تسجيل، يعني من شاء أن يحضر، ولكن يعني إن شاء الله الذين يتابعون هم الذين يستطيعون أن يعني يكونوا معنا فيها، وهي مفتوحة للجميع، مفتوحة للجميع. ولكن إن شاء الله تعالى في المرة القادمة سيكون هناك اختبار الذي يريد أن يحضر، وسيكون هناك تقييمات لا ندعو بما تعلمنا حتى نختبر به الأشياء. لا وكأنها إيش؟ بارك الله فيك يا حبيبي. أنا ما فهمت لا ندعو بما تعلمنا حتى نختبر فيه يا شيخ، ما فهمت والله. يعني كأنها في دورة علمية أو في مسجد وسمعت ذلك. فيما مضى إن شاء الله تعالى مراجعة على ما مضى، يعني الجزء الذي شرحناه، الأربع أصول التي قالها الشيخ محمد بن عبد الوهاب: العلم والعمل والدعوة والصبر، وبعد ذلك الثلاث أصول التي ذكرها: أول شيء الأصل الأول الذي هو اللهم استعان، اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم ثلاث هذه المسائل والعمل بها. الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، من أرسلنا رسولا، إلى آخر هذه الأصول الثلاث. سنختبر فيها إن شاء الله تعالى في المرة القادمة مع القاعدتين التي ذكرناهما في القواعد الأربع، فسنسأل من هنا ومن هنا ونستفيد، والوقت إن شاء الله تعالى سيكون متاحا وليس هناك وقت محدد إن شاء الله تعالى للإغلاق. لا نعلم غيرنا فيما أخذنا حتى تخبرنا. هو الأصل في العلم أن يكون فيه العمل، فالعمل ثمرة العلم، وعلم بلا عمل كشجرة بلا ثمر. فالأصل في العلم أن يتابعه عمل، وذلك هدي الصحابة ومن تبعهم إلى يوم الدين. إذا تعلمنا علما نطبقه، والدعوة ليس شرطا أن تكون في غرفة أو في مسجد أو غير ذلك. قلت ذلك كثيرا أنه ربما تكون أن تقابل أخاك بوجه طريق، هذه دعوة. مراجعة فقط، أنت لو قرأت فقط شرح لمتن الثلاث أصول، أو سمعت أحد الأشرطة السابقة التي شرحت فيها الثلاث أصول والقواعد الأربع، يعني تأتي بشيء من هنا وشيء من هنا وتستمر إن شاء الله تعالى. والذي لا يستطيع أن يختبر أو غير ذلك فليس عليه حرج، يعني ليس هذا الذي لا ينجح في الاختبار يخرج برا، لا، يعني هذا فقط لتنشيط الإخوة والأخوات، لأننا لو جعلنا الدروس تسير على سرديتها أي سرد بدون التغيير أو غير ذلك سيمل الإخوة، والإنسان بطبيعته يمل، الإنسان بطبيعته يمل، فلا بد من التنويع. طيب، هناك أسئلة أخرى إن شاء الله. طيب تفضل. طيب اكتب برقم. طيب هذا أمر بخصوص هذه الفتاوى من وضع الكلمات بالتمدد أو الصور الصغيرة التي بأشكال أو غير ذلك، أفتى فيها الشيخ صالح المنجد حفظه الله، أفتى فيها بعدم الجواز، وأفتى فيها غيره بعدم الجواز، وهناك من خالفهم في ذلك وقال أنها بما أنها صور وليست فيها تجسيم أو غير ذلك فليس فيها منع، وقال بعضهم أنها لو للأخوات من إخوة أو العكس فهذا لا يجوز، لأنه ربما أوقع الشك في نفوسهم أو أوقع شيء لكل أحدهم. فالأصل فيه أنه لو هناك عدم التزام في مكان أو غير ذلك فالأصل فيه أن تكون أو يكون الكلام مباشر بعدم التمديد أو بعدم الصور أو غير ذلك. طيب أنا التكست طلع فوق، طب لحظة. طيب بارك الله فيكم، لحظة أشوف فقط المضى. كل الذكاء العاطفي الإجابة لهذا الأمر هل هو من المسلم فيه أن يسلم فيه أن يكون الذكاء العاطفي في الإنسان حكما فصلا بين الرفق والتفريط وحزم القصوى، وكيف يكون هنا وعاطفة الإنسان فيها تنازل بين الحق والبطل لأن أفهم الله من القيم والأسلام والتأثير. الوسطية مطلوبة بين هذا كله، الوسطية مطلوبة، والأصل في أهل السنة والجماعة أنهم وسط في كل أمر، والإنسان إذا نظر بعاطفته في الأمور لا ضاع منه الكثير، ولكن يحكم الكتاب والسنة ويسير على وفقه، فما كان فيه موافقة فهو الخير، وما كان فيه غير ذلك فيعيد الكرة. هل الفطرة هي الإجابة؟ الفطرة هي الإسلام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه إما يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، وقال أهل العلم الفطرة هي الإسلام. تمييز بين ايش؟ الله المستعان. نعم نسيت بارك الله فيك. طيب اختي وضحي بارك الله فيك السؤال لك، لاني انا يعني الكلام يطول وانا يعني هناك بعض النقاط ما افهمها. بالنسبة لزكاة المال لطلب العلم أجازها بعض أهل العلم، ولكن بتحقيق شرط طلب العلم، أما المحفظين والداعين وغير ذلك فهؤلاء يعني ما تكلم فيهم أحد. أما طلب العلم الذي ينكب على الكتب والمذاكرة ويسير فيها فمعروف من طلب العلم، معروف طالب العلم ومنهجه وما يسير عليه. أما المحفظ، المحفظ ليس طالب علم، المحفظ يحفظ الناس، فهو قارئ للقرآن أو مقرئ ويحفظ. أما طالب العلم فهو يدرس العلوم الشرعية بمنهجية، ويحتاج إلى كتب، ويحتاج إلى ترحال للمشايخ وغير ذلك، فهو لذلك يحتاج إلى المال. لذلك أهل العلم قال بأمن لا يستطيع القدرة على المال فيجوز أن يزكى عليهم بزكاة المال. هذا بعض أقوال أهل العلم، وبعض الآخر قال لا، بعض الآخر قال لا. ولكن الراجح إن شاء الله تعالى أنه يجوز مساعدة ومساندة طلاب العلم، وكان هذا يفعل منذ القدم. النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان بين أصحابه كان يوصي بالصغار، وكان الصحابة يقولون عندما يرون صغيرا في مجالس العلم يقولون مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. أصلي أختي بارك الله فيك، ليس هناك فرق بين الداعي وطالب العلم، هناك فرق بين الداعي إلى الله وطالب العلم. طالب العلم مرتبة عالية فوق الداعي. الداعي إلى الله هو رجل يدعو إلى الله، ربما لم يستقر على شيء، لم يستقل، لا والله لم يستقل على منهج معين، وإنما يدعو إلى الله، يتكلم مثلا بقصص أو مواعظ أو غير ذلك، يريد أن يشد الناس إلى الدين فيحببهم فيه، فيتكلم في قصص وغير ذلك. لذلك سمي داعي، يدعو إلى الله. ثم بعد ذلك طالب العلم الذي هو مرتبة عالية، نسأل الله أن يرزقنا طلب العلم. فيها المهجية، فيها أنه يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، حتى الحيتان في البحر لا يستغفر لمعلم الناس الخير. وهناك فرق بين العابد والعالم، وأنا يعني أنظر إلى الداعي بأنه كالعابد، وأنظر إلى الطالب العلم بأنه كالعالم. طيب بارك الله فيك، كيف نطلب العلم؟ الأخت أرباح الأندلس أو رياح الأندلس. طيب والله أختي أنا السؤال ما أفهمه، يعني السؤال تدخل في بعضه وما أفهمه من بين الوسطية، أنا ما أفهم الوسطية في داخل ذلك أو خارجه، الله أعلم. طيب في أمان الله، بارك الله فيك. كيف نطلب العلم؟ ده هذا يحتاج إلى محاضرات، يعني لا ما نستطيع أن نتكلم فيه الآن لأنه يحتاج إلى محاضرات نذكر فيه أهمية الطلب وكيف أهل العلم وصلوا بالمراحل إلى طلب العلم، وكيف ساروا، وما المنهجية التي نسير عليها، ما الكتب التي ندرسها وغير ذلك. فكيف نطلب علم لابد فيه من محاضرة، لعلي إن شاء الله تعالى غدا قبل أن أبدأ في شرح النخبة أتحدث شيئا بسيطا إن شاء الله تعالى حول أهمية طلب العلم، وخاصة طلب الحديث والتدرج في العلم وشرفه وأهميته. الانكباب على طلب العلم هو أنه لا يشغلك عنه شيء. العلم إن أعطيته بعضك أعطاك إن أعطيته كلك أعطاك بعضه، إن لم تعطيه وإن أعطيته بعضك لم يعطيك شيء. وقال يحيى بن أبي كثير كما عند مسلم في صحيحه رحمه الله: لا يستطاع العلم براحة الجسد، لا يستطاع العلم براحة الجسد. وقال الزهري رحمه الله محمد بن مسلم الزهري أبا شهاب رحمه الله قال: آفة العلم النسيان وحياته المذاكرة. وقال بعضهم نقل عن الشافعي في ديوانه، وإن كان بعضهم قال ليس للشافعي، قال: أخي لم تنال العلم إلا في ستة سأنبيك عن تفصيلها ببياني: ذكاء وحرص وافتقار وبلغة وصحبة أستاذي وطول زماني. فالله المستعان. وقال بعضهم: واعلم بأن العلم بالمذاكرة والدرس والفكرة والمناظرة. الله المستعان. طيب بارك الله فيكم، الوقت تأخر، الساعة 11:12. طيب الله المستعان. أختي رياح الأندلس أنا أعتذر والله أنا ما فهمت السؤال، فياريت إن شاء الله تعالى المرة القادمة غدا يعني تفصلي في السؤال، يعني تختصريه إن شاء الله تعالى ويكون فيه مراد حتى أفهمه إن شاء الله تعالى، وأنا إن شاء الله تعالى خادمكم وما يعني أخرج في ذلك عن شيء. وإياكم بارك الله فيكم، نفع بكم ورفع قدركم وزادكم علما وحلما، ونسأل الله لنا ولكم التوفيق والفلاح والإخلاص والمتابعة للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.